فضيلة الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. ما رأيكم بقول القائل أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله، وقولي كذلك سوف أتيك غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا؟ نعم. أما من قال أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله، فإذا كان قصد بذلك التبرك بذكر المشيئة فلا بأس، ولا ينقص من إيمانه شيئا ولا من صيامه شيئا. وكذلك إذا قصد بقوله إن شاء الله التعليل، يعني أني صائم بمشيئة الله أو أني مؤمن بمشيئة الله، فلا بأس أيضا، لأن التعليل بالمشيئة ثابت حتى في الأمور المتيقنة. ألا ترى إلى قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله، مع أن هذا خبر مؤكد من الله، ومع هذا علق بالمشيئة. ألا ترى إلى قول من يزور المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ومعلوم أن الإنسان سيلحق بكل تأكيد، لكن هذا من باب التعليل بالمشيئة. فهمت الآن؟ ماذا فهمت؟ أنه إذا قصد التبرك هذا جائز، أو التعليل بالمشيئة فهذا أيضا جائز. أما إذا قال إن شاء الله مترددا في ذلك فإنه ليس بمؤمن، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني متردد في ذلك، فهو لم يؤمن ويعتبر كافرا، لأن الواجب الجزم بالإيمان. وكذلك أيضا يقال في الصيام إذا كان مترددا فإن صومه لا يصح. أما إذا ذكر ذلك على سبيل التبرك أو على سبيل التعليل بالمشيئة فهذا لا بأس به. المسألة الثانية قولها سوف آتيك غدا إن شاء الله تحقيقا، لا تعلم. نعم، هذا أيضا لا ينبغي، بل لو شئت لقلت إن هذا داخل في النهي، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهو إذا قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا لم يستفد من قوله إن شاء الله شيئا ما دام جزم. وهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها العباد، أن لا يجزمن الإنسان على شيء في المستقبل، لا يقول سآتي غدا، يعني حتما سيكون، لأن الأمر بيد الله. أما من أخبر عما في ضميره أنه عازم على الإتيان غدا، فهنا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأنه يخبر عن أمر واقع، والإخبار عن الأمر الواقع لا يحتاج إلى القرن بالمشيئة. فإذا قال إنسان أتزورني غدا، فقلت نعم، تريد أن تخبر عما في نفسك من أنك عازم على الزيارة، هذا لا بأس به، لأن العزم قد حصل. أما إذا قلت نعم، يعني تريد أن يتحقق هذا بالفعل، فلا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. أحسن الله إليك. أي نعم، الشيخ الإسلام قصد التشجيع الجند على الأقدام. نعم.